السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، استقبلنا عاما هجريا جديدا، وها نحن في الشهر الأول من هذا العام الهجري الجديد. أسأل الله عز وجل أن يغفر ما كان لنا من ذنوب وخطأ وزلل ونسيان في عمرنا الذي فات، وأن يعنا على ذكره وشكره وحسن عبادته في عمرنا الذي بقي حتى نلقاه على خير عمل يرضي، آمين. نحن الآن في شهر الله المحرم، والشهور المعتبرة عند الله عز وجل 12 شهرا، كما قال رب العالمين في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الأشهر المعتبرة عند الله 12 شهرا، من هذه الأشهر 4 حرم كان العرب يقدسونها قبل بعثة النبي، وصار المسلمون يقدسون هذه الأشهر أيضا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الأشهر الحرم هي على الترتيب: أولها ذو القعدة، ثم ذو الحجة، ثم المحرم، ثم رجب. الأشهر الحرم: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، رجب. العرب قبل الإسلام كانوا يكفون فيها عن سفك الدماء، عن الإغارة على بعضهم البعض، يؤمنون الناس فيها. وفي الإسلام علمنا رب العالمين أن هذه الأشهر لها عند الله فضل وكرامة، سيما شهر الله المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم سمى المحرم شهر الله المحرم، وإضافة الشهر إلى الله عز وجل تدل على شرف هذا الشهر، كما أضاف رب العالمين ناقة صالح إليه إضافة تشريف، فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها. هذه إضافة تشريف. كما أضاف رب العالمين المسجد إليه، فسمى المسجد بيت الله، هذه إضافة تشريف. كما أضاف المسيح عليه السلام إضافة تشريف إليه، فالمسيح روح منه، هذه إضافة تشريف. فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمي المحرم شهر الله، هذه علامة على شرف هذا الشهر عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين. هذا الشهر هو أفضل شهر يصام فيه بعد رمضان، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل شهر يصام أغلبه بعد رمضان المحرم، وهذا لا يتنافى مع أيام هي في الشرف والأجر صومها أعظم من صيام أيام في شهر عاشوراء في شهر المحرم كصيام يوم عرفة. فيوم عرفة يغفر ربنا به للصائم ذنوب سنتين كالاجتهاد في الأعمال الصالحة ومنها الصيام في العشر الأول من ذي الحجة، كصيام الست من شوال بعد رمضان. لكن أفضل شهر يصام أغلبه، ولا يصام الشهر كله إلا لرمضان أو لشهر نذرت أن تصومه، أفضل شهر يصام في أغلبه بعد رمضان شهر الله المحرم، سيما يوم عاشوراء. من صام عاشوراء وعاشوراء غدا إن شاء الله، هذه ليلة عاشوراء، من صام غدا غفر الله له ذنوب سنة ماضية، كما أخبر بذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. من السنة أن نجتهد في عبادة الصيام في شهر الله المحرم، اثنين وخميس ده أساسي، 13 و14 و15 ده أساس، تاسعاء وعاشوراء لا يفوتان. وإن استطعتم أن تصوموا في المحرم يوما وتفطروا آخر فهذا حسن وجميل، هذا أفضل شهر يصام فيه بعد رمضان يا عباد الله. والصيام رتب الله عليه من الأجر الشيء العظيم. أما صيام رمضان فلا يعرف مدى ثوابه ومدى عطاء الله فيه إلا الله. ولذلك في الحديث الصحيح المشهور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تخيل الرب الكريم الجواد الغني يقول لك الصيام بالذات ثوابه عندي، لا تحصي ثوابه فهذا عندي، فلا يتصور أجر صوم رمضان أبدا. إنما صيام النافلة الأجر فيها معلوم، منها ما رواه النسائي وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله به بينه وبين النار 70 خريفا، باعد الله وجهه به عن النار 70 خريفا. الله أكبر، من صام يوما من أيام النافلة يوم واحد فقط يا مسلمين، ربنا يبعده عن النار 70 سنة. والنار لها جذب، ولذلك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. النار تأتي الملائكة بها يوم القيامة ولها 70,000 زمام، وعلى كل زمام 70,000 ملك يجرونها، كما قال رب العالمين: وجيء يومئذ بجهنم. النار لها سموم ودخان وحر، وتخرج منها أعناق تلتقط الطغاة، تلتقط رؤوس الكفر والضلال. تريد أن يبعدك رب العالمين عن النار؟ تريد أن يبعدك رب العالمين عن النار؟ نعم، أين أنت من صيام النافلة؟ كل يوم سنة تصومه ربنا يبعدك عن جهنم 70 سنة. صوم عرفة يغفر لك به ذنوب 2 سنين، صوم عاشوراء يغفر لك به ذنوب 1 سنة ماضية، صيام 6 من شوال عقيب رمضان بعد رمضان على طول كأنك صمت الظهر، فصيام الفريضة لا يعرف ثوابه إلا الله، أما صيام النافلة فأجرها محدد ومعلوم. طيب، المسلمون في يوم عاشوراء منهم من نفذ السنة ومنهم من غرق في البدع، بدع عجيبة عجيبة تحصل من الناس غدا في يوم عاشوراء. أبشع وأشنع هذه البدع ما يفعله الشيعة. ماذا يفعل الشيعة في يوم عاشوراء؟ أشنع بدعة وأبشع بدعة، لطم الخدود، ضرب الصدور، جرح الرؤوس، ضرب الصدور بالسلاسل، أمر الحرام لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من الإسلام في شيء، بل باطل في باطل وضلال في ضلال. لماذا يلطم الشيعة في يوم عاشوراء؟ لماذا يلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويضربون أنفسهم بالسلاسل؟ لماذا يصنعون هذا؟ هذا أمر والله ما أمر به رب العالمين، ولا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضي واحدا من آل البيت أبدا. يقولون نبكي حزنا على موت الحسين رضي الله عنه، وهل أمركم الحسين بهذا؟ هل لطم الحسين عندما مات رسول الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، والله ما لطم. وهل ابتلي المسلمون في موت أحد كما ابتلوا في موت رسول الله؟ والله العظيم أبدا، والله ما نزلت مصيبة على المسلمين في فقد أحد كمصيبتهم في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن منهم من الصحابة والسلف والتابعين من كان يعزي المصاب بموت رسول الله إذا مات له ميت، يقول له تذكر مصابك في رسول الله. هل لطم الحسين عندما مات رسول الله؟ هل لطمت فاطمة الخد أو شقت الجيبة عندما مات رسول الله؟ فلماذا يلطم الشيعة حزنا زعما على الحسين والحسين بريء من هذا؟ هل لطم الحسين عندما مات علي رضي الله عنه، وعلي أعظم من الحسين وأفضل عند الله من الحسين؟ والله ما صنع هذا، وقد رزق علي الشهادة. والله ما لطم عليه الحسن، ولا لطم عليه الحسين، ولا لطم عليه واحد من آل بيته. فلماذا يلطم الشيعة على موت الحسين؟ هل لطم الحسين عندما مات الحسن بن علي؟ هل لطم الحسين عندما ماتت فاطمة؟ فلماذا يلطم الشيعة في يوم عاشوراء ويصورهم الإعلام ناس بتلطم وتشق هدومها وتضرب نفسها بالسلاسل وتجرح الرؤوس، ويقعد الواحد يضرب على دماغه لحد ما الدم ينزف على وجهه، ولا يستثنون حتى الأطفال، يصحبون أطفالهم معهم يجرحون الرؤوس ويأمرونهم بالضرب على الجرح فينزف الدم، ويأتي الإعلام العالمي يصور هذه المهزلة ويعرض هذا في كل الفضائيات العالمية على أن هذا هو الإسلام. فينظر الغرب إلى المسلمين يلطمون الخدود، يشقون الجيوب، يجرحون الرؤوس، ينجفون الدماء، ويقولون هذا هو الإسلام. دين همجية، دين وحشية، أمة تعشق الدماء، أمة متخلفة، فيصدون عن سبيل الله ويبغضون الناس في دين الله، والذي يصنعونه ليس من دين الله، بل دين الله براء من هذا. هو ربنا عز وجل أمرنا عند المصيبة أن نلطم. هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا عند المصيبة أن نضرب أنفسنا بالسلاسل. سبحان الله العظيم، رب العالمين أمرنا عند المصيبة بقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. رب العالمين أمرنا عند المصيبة بالصبر، بالاسترجاع، بالاحتساب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري: ليس منا، احنا براء من هذا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. أنا بريء ممن يصنع هذا، والحديث في الصحيح: أنا بريء من الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها بالندب والنياحة، والشاقة اللي بتشق هدومها عند المصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا حال النائحات يوم القيامة، فإذ به حال رهيب. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. اللي بتلطم دي وبتشق هدومها وبتنوح في الآخرة، ربنا يلبسها ثوب من الزفت من قطران ويملأ جلدها كله بالجرب. ولكم أن تتصوروا إنسان كل سنتي في جلده فيه جرب، ثم نصب عليه الزفت، أي ألم. والله ما أمركم رب العالمين أيها الشيعة باللطم في يوم عاشوراء، والله ما أمركم رسول الله محمد بضرب أنفسكم بالسلاسل عند المصاب أبدا، والله ما أمر الحسين بهذا ولا يرضى أبدا عن هذا. النياحة من عمل الجاهلية. هذا محمد ابن علي ابن الحسين الملقب عند الشيعة بالصدوق، قال هو الذي قال: قال رسول الله النياحة من عمل الجاهلية. راجعوا كتاب الشيعة بحار الأنوار جزء 82. والله ما أمر أهل البيت لهذا أبدا أبدا. طيب لماذا يلطم الشيعة؟ رتب أئمة الشيعة على اللطم والندب وجرح الرؤوس والضرب بالسلاسل في يوم عاشوراء من الأجر ما هو أعظم من الحج. عشان كده بيلطموا، عشان كده بيندبوا، عشان تبقى في الأمة ثارات وغل لا يضيع أبدا. اسمع ماذا قالوا. روى الطوسي في أماليه بسنده عن الرضا عليه السلام أنه قال، اسمع الخرافات، قال: من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة، ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله عز وجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره وقرت بنا في الجنان عينه. ما هذا يا عباد الله؟ ولك قلتم يوم عاشوراء تخش الجنة، ما تروحش الشغل يوم عاشوراء ربنا يسهلها لك السنة كلها. عشان كده بيلطموا، عشان كده بيندبوا. ورووا إن من أنزل من عينيه دمعة في يوم عاشوراء مثل جناح بعوضة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا المحاسن صفحة 36 والبحار الجزء 44 صاد 289. يا سلام، يقول لك دمعة واحدة تنزل من عينيك يوم عاشوراء وانت بتلطم على الحسين، ربنا يغفر لك كل ذنوبك ولو كانت كزبد البحر. بل زعموا أن السماء والأرض بكت لمقتل الحسين، فأمطرت السماء دما وترابا أحمرا كما بكت الملائكة والجن وسائر المخلوقات. كل هذا كذب. نعم نحن نحزن لموت الحسين والحسين عندنا فوق الرؤوس وفي العيون، ولو كان بيننا لقبلنا يده ورجله ولحملنا حذاءه له لو شاء على رؤوسنا، وهو سيد شباب أهل الجنة، بطل مجاهد عالم عابد شجاع، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيب نبينا، ونحن نتقرب إلى الله بحبه لكننا لا نقدسه، بمعنى أنه إنسان يصيب ويخطئ، وله وعليه. الشيعة في يوم عاشوراء يلطمون يندبون ويسبون الصحابة، ويسبون صحابة ماتوا قبل موت الحسين عليه السلام، يسبون الصديق، يسبون عمر، يسبون عثمان، يسبون، ما لهؤلاء بمقتل الحسين رضي الله عنه، وعلى من قتله ما يستحقه من عقاب عند الله عز وجل. كل هذا من الضلال من البدع. طيب بماذا أمرنا الإسلام عند المصائب؟ واحد، الصبر كما أمر الله في سورة البقرة. اثنين، احتساب المصيبة يعني احتساب الأجر عليها عند الله مع الصبر عليها. قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ويتذكر عند فقد عزيز ما قاله رب العالمين في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. المؤمن عند فقد حبيب يتذكر هذه النصوص فيصبر ويحتسب ثم يسترجع: إن لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. رواه مسلم. ثلاثة، يجتنب كل ما يغضب الله، فلا لطم ولا نياحة ولا شق جيوب ولا كل هذا يسخط الله عز وجل، ينافي الصبر. أربعة، يهون المصيبة على نفسه بتذكر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر رسول الله. يا أخي إذا مات لك عزيز، إذا ماتت لك أم، إذا مات لك حبيب أيا كان قدره، افتكر موت النبي تهون عليك المصيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني في صحيح الجامع: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. هذا يهون المصيبة. ستة، حتى تهون علينا المصائب علينا أن نشاهد الحكمة التي من ورائها والمنحة التي في المحنة. فإن الحسين قتل رضي الله عنه، استشهد رضي الله عنه، وهذه مصيبة عظيمة جدا، لكنه رزق الشهادة فرفعه الله وخذل من قتلوه، فأعزه الله وأذل من غدروا به، وأول من غدر به هم الذين أغروه بالخروج ثم تخلوا عنه وشاركوا في قتله. فالمسلم ينظر إلى المنحة التي في المحنة فتخف الوطأة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، على قدر دينه يبتلى، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. سبعة، مما يهون علينا المصيبة تذكر القضاء السابق. يا أخوانا رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولذلك رب العالمين يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك احتج حج آدم موسى بتذكر القضاء السابق، لما التقى آدم بموسى والحديث صحيح، فقال موسى عليه السلام يا أبانا أنت الذي خلقك الله بيدي وأسجد لك الملائكة وأسكنك الجنة، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم وأنت موسى ابن عمران الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيدي، قال نعم. قال فهل وجدت أن الله قد كتب علي هذا قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة؟ فحج آدم موسى. سيدنا آدم احتج بالقدر على المصايب ولم يحتج بالقدر على الذنوب والمعايب، كأنه بيقول له يا موسى إن الله كتب علي أني سأخرج من الجنة فهذا سيقع لا محالة. ربنا عز وجل قبل أن يخلق آدم قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة سيخرج من الجنة حتما، فاحتج آدم على موسى بالقدر. يحتج بالقدر على المصايب ولا يحتج به على الذنوب والمعايب. وبعدين سيدنا موسى بيعتب عليه بعد أن تاب وقبل الله توبته. فيا عباد الله عند المصائب لا نندب، لا نلطم، لا نصنع ما يصنعه الشيعة من جهالات في يوم عاشوراء. والله العظيم هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله ولا يرضي واحدا من آل البيت أبدا، والحسين بريء كل البراءة من هذا الذي يحصل. البدعة الثانية في يوم عاشوراء على النقيض أعداء الحسين، أعداء آل البيت النواصب، اتخذوا من يوم عاشوراء عيدا وخصوه بصلوات بدعية وخصوه بالاغتسال والاقتحال والتوسعة على العيال بالطعام، وكل هذا باطل، كل هذا من البدع، هذا من صنع أعداء الحسين. الإسلام بريء من الصنيع الأول وبريء من الصنيع الثاني. فيجي في يوم عاشوراء يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سنته. هذا الكلام موضوع كذب على النبي، النبي محمد ما قالش كده، ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ليحذر منه. يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله يوم عاشوراء ما بين الظهر والعصر 40 ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي 10 مرات وقل هو الله أحد 11 مرة والمعوذتين 5 مرات فإذا سلم استغفر 70 مرة أعطاه الله في الفردوس قبة بيضاء. هذا الكلام كاذب على رسول الله، كذب باطل، بدعة، الإسلام بريء كل البراءة من هذا. أمال هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء إيه؟ يصومه. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء، وكان يصومه قبل البعثة مع قريش، لأن العرب كانوا يعظمون يوم عاشوراء ويصومونه، صامه النبي معهم قبل البعثة، صامه في مكة حتى بعد البعثة. فلما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسألهم قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه فصامه موسى شكرا لله عز وجل فنحن نصومه قال أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وكان الصحابة يصومونه فلما نزل الأمر بصيام شهر رمضان أمرهم رسول الله بصوم رمضان وعزم عليهم في صيام عاشوراء دون إلزام وفي آخر عمره قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر مخالفة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى هذا موضوع عاشوراء السنة أن نصوم تاسعاء مع عاشوراء والحديث الذي رووه عن ابن عباس أن نصوم يوما قبله ويوما بعده حديث ضعيف نصوم تاسعاء مع عاشوراء فإن عجزنا عن صيام التاسع مع العاشر نصوم العاشر فقط معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحقيقة كلام حضرتك يعني طلع صديقتك طلع شوكة في قلبي من قلبي يعني خير لأني في قناة متخلفة عقليا فيها متخلفين عقليا نعم وفيها وعد يعني بيقول أشياء ده بيقول عن لسان الفقهاءنا أحاديث مختلقة نعم طب أنا عايز أسألهم شيء يعني هل هو مظبوط سيدنا الحسين كان يوم العاشر هل فعلا كان يوم العاشر المحرم أنا بشك يعني هذا بستستر لأنه إذا كان الشهر المحرم سيدنا الحسين ابن بنت النبي يخرج في شهر حرم فيه القتال نعم طيب بيقولوا ان الرسول بكى صلى الله عليه وسلم عن وقت وفاة اسد قريش سيدنا حمزة صدروا بقى الصحابة نعم. يبكوا والتابعين يبكوا ويصطموا سنين طويلة والله هذا كذاب أشر كذب على رسول الله لا ده رسول الله بكى ولطم تقريبا والله هذا كذاب ما معرفش عملت ايه وطلع سيدنا حمزة معرفش تشهد سيدنا حمزة حاضر يعني سيد الرسول إن عليك يا إبراهيم محزنون صح حمزة فعلا كانت صدمة يعني لكن صار الصحابة من بعديهم يكتبوا الخدود على حمزة وعلى إبراهيم وعلى كل شهداء الصحابة ما يفوقوا بقى والله القناة دي الحق المفروض إن أنا بتزعش أنا لا أعرف اسم هذه القناة اسمها أهل البيت للأسف طيب خلاص الصورة وضحت قناة شيعية تكذب على الله وتكذب على رسول الله وتكذب على كل آل البيت وخلاص معروف طيب قلت هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء يصوم عاشوراء نشكر الأخت الفاضلة المتصل الأول أقول نصوم يوم عاشوراء ونصوم التاسع معه مخالفة لليهود أختي بتقول لي ان واحد مخبول بيقول ان النبي لطم يوم موت سيدنا حمزة هذا كذاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ما مر بنا من نصوص ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية لما مات الحمزة بكى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزن جدا وحزن عليه كل الصحابة جدا وحمزة أعظم عند الله قدرا من الحسين رضي الله عنهما هذا أسد الله له السبق في الإسلام قطع في سبيل الله قبل أن يولد الحسين رضي الله عنه أقوله هو الذي قال رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم إني بريء إلى الله من الحالقة والسالقة والشاقة لما مات ولده بكى فقال ابن عوف وأتبكي يا رسول الله قال يا ابن عوف: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إن لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي يرضي ربنا منا عند نزول المصائب. النبي لما رأى المرأة التي تبكي على ولدها تنوح على ولدها الميت قال: اصبري يا أمة الله اصبري. فقالت: إليك عني. فلما قيل لها: هذا رسول الله، وعادت إليه، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك، تفضل. سيد من المنوفية يا شيخ. أهلا وسهلا. أنا عندي سؤال صغير بعد إذنك. هات. الله يسلمك. في طفل بيقال عليه لقيط. كمل يا مولانا على طول، تابع كلامك. بيقول عليه لقيط. نعم. في هو في مستشفى. أنا حبيت أتبناه. فحبيت أتبناه. فطلبت إن أنا أتبناه، فقالوا إنك أنت المفروض تكتب في موضوع الشر إن هو ينكتب باسمك ولا لأ. حاضر. ودليني يا شيخ الله يكرمك، هل هيورث او مش يورث، واعمل ايه بالضبط؟ حاضر حاضر، اجيبك ان شاء الله. السلام عليكم. معنا اتصال يا شباب. طيب، اليكم بعض الدروس والعبر من يوم عاشوراء الذي امر النبي بصيامه. الدرس الاول: انظروا إلى ساعة رحمة الله عز وجل وفضله على من صام يوم عاشوراء. والشيعة على فكرة بيحرموا صيام يوم عاشوراء، بيحرموه. هو بس يقعد يلطم ويندب واوا وما يشربش مية. يقولك ليه؟ لأن الحسين عليه السلام مات محصورا، منع عنه المجرمون الذين قتلوه الماء. إنما كصيام يقولك لا لا تصمه. طيب، معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا الشيخ. معي فضيلة الشيخ. نعم. معك يا محمد من الجزائر. حياك الله يا محمد، وحيا الله أهل الجزائر. والله أنا كل يوم بشاهد في كل حلقة من حلقات برنامج أخطاء يجب أن تصحح. أنا بشاهد حضرتك على قناة الرحمة. الله يرضى عليك. بس لي رجاء عند حضرتك. هات. يا ريت تعاود يعني الحلقات بتاع أخطاء المصلين من أول الأخطاء إلى آخر الأخطاء. حاضر. وعندي سؤال كمان لحضرتك. هات بقى سؤال لحضرتك. إحنا هنا في الجزائر. نعم. لو واحد يعني بيقول في اليدين سألت بيقول لك أنا ملك. حاضر. أيوة زي كده. وحضرتك توضح لنا المسألة إن شاء الله. أبشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقولوا: انظروا يا عباد الله إلى ساعة رحمة الله عز وجل. عندما أمر رسوله بصيام عاشوراء، يوم واحد يا إخوانا نصومه، ربنا يغفر لنا به ذنوب سنة كاملة ارتكبت فيها من الصغائر مثلا 100 مليون سيئة من الصغائر أو من الكبائر التي بينك وبين الله، بصيام يوم عاشوراء وتوبة صدوق نصوح يغفر لك به ذنوب سنة كاملة. أو ليس هذا دليل باهر على ساعة رحمة الله عز وجل وعلى عظيم فضل الله عز وجل على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ربنا ودود رحيم غفور. قال عز من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال ملك الملوك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك شكون مسعد؟ الحمد لله. اقسم بالله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني لاجله. وارجو منك الدعاء لشيخ اسحاق الحريمي اللي كان يؤمن وراك. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي شيخنا الشيخ الحويني وان يبدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه وان يلبسه ثوب العافية. وانا قد اتصلت على ولده حاتم منذ يومين وطمأنني على صحة الشيخ وقال انه يتماثل للشفاء والعافية. الله ان يتم عليه نعمة العافية والشفاء. اللهم امين. آمين. اريد ان اسأل سؤال. تفضل. زوجتي قد صائمة يوم الجمعة. نعم. لا تقضي يعني. فكنا جايبين المحور فأدنت المحور غلط قبل الأذان بعشر دقائق. وفطرت هي. حاضر. أجيبك إن شاء الله. طيب. الفائدة الأولى من فضل صوم عاشوراء فيها دليل ساطع وباهر على سعة رحمة الله عز وجل. ثم فائدة جميلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: نحن أولى بموسى منكم. نحن أولى بموسى منهم. إي والله نحن أولى بعيسى من النصارى وأولى بموسى من اليهود وأولى بكل نبي من أمته. والله العظيم لا توجد أمة على وجه الأرض تؤمن بكل الرسل إلا أمة النبي محمد فقط صلى الله عليه وسلم. اليهود إلى هذه اللحظة لا يؤمنون بالمسيح بل يرمون أمه بتهمة عظيمة. اليهود إلى هذه اللحظة يكفرون بالنبي محمد والنصارى يكفرون بالنبي محمد. أما المسلمون فيؤمنون بعيسى عليه السلام، يؤمنون بموسى عليه السلام، يؤمنون بكل الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله. ما الإيمان؟ سؤال طرحه جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. من كفر عندنا برسول واحد فهو كافر وإن آمن بالنبي محمد. ولذلك في القرآن: كذبت قوم نوح المرسلين. يا أخوانا ده قوم نوح لم يأتهم إلا نوح، كذبوا نوحا فقط، فقال ربنا: كذبت قوم نوح المرسلين. لأن من كذب رسولا فقد كذب الكل، ومن كفر برسول فقد كفر بالكل. فيش أمة على وجه الأرض تؤمن بكل الرسل إلا أمة الإسلام، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما في أمة على وجه الأرض تحترم وتوقر كل الرسل إلا أمة النبي. التوراة فيها بلاوي، يسبون الله. العهد القديم الذي يؤمن به النصارى أيضا فيه فضائح، يرمون الرسل والأنبياء بتهم يشيب من هولها الوليد: هذا زنى، هذا زنى ببناته، هذا شرب الخمر، هذا مصايب. إنما أمة النبي محمد توقر كل الرسل، تحترم كل الرسل، تصف كل الرسل بأجمل الصفات. مش ممكن نقول قال موسى، نقول قال سيدنا موسى عليه السلام، قال عيسى، منقولش كده أبدا، نقول قال سيدنا عيسى عليه السلام. شفت الأدب، شفت التوقير. فصح كلام النبي مضبوط: نحن أحق بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم. لأنه لا توجد أمة تؤمن إيمانا معتبر بالرسل إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة الرابعة: السنة أن يخالف أهل الكتاب. النبي صام التاء، قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فمات صلى الله عليه وسلم قبل أن يدرك التاسع من عاشوراء، لكن هو عايز يعمل كده ليه؟ مخالفة لأهل الكتاب. وهذا من هدي النبي إن احنا نخالف أهل الكتاب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يفتح عليك ويبارك فيك ربنا. وإياك. معك محمد الشاعر الشيخ من فلسطين. أهلا أستاذ محمد. الله يفتح عليك ويبارك فيك ربنا يجزيك خير يا أنا أحبك في الله إن شاء الله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. الله يبارك فيك شيخ. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا لي أخ توفى حوالي قبل 6 شهور تقريبا أو يمكن 8 شهور كده. فيعني بدي إياك تدعي له إن شاء الله يا شيخ بالرحمة إن شاء الله ربنا يرحمه. حاضر. إن شاء الله ربنا يديك الصحة أنت والشيخ محمد حسان والشيخ محمد الزغبي ربنا يفتح عليك إن شاء الله. اللهم آمين. ودعونا يا شيخ في فلسطين ربنا يرحمه. الله عز وجل أن يجعلك من عباده الصالحين وأن يعطيك من خير الدنيا والآخرة وأن يرحم ميتكم وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأن يجيركم في مصيبتكم ويخلف عليكم خيرا منها. اللهم آمين. أقول النبي صلى الله عليه وسلم صام التاسع، أمر بصيام التاسع مخالفة لأهل الكتاب. ولكم أمرنا صلى الله عليه وسلم بمخالفة أهل الكتاب؟ قال مثلا أطلقوا اللحى وجزوا الشوارب، خالفوا اليهود والنصارى في رواية والمجوس. لذلك من السنة نطلق اللحية ونجز الشارب، أما غير المسلمين فتجد شاربه يغطي شفتيه. طب ليه نعمل كده مخالفة لهم؟ قال صلى الله عليه وسلم اصبغوا الشيب فإن اليهود والنصارى لا يصبغون. ولذلك لو إنسان شاب شعره فصبغه بالحناء أو الكتم فهذا لا ننكر عليه، هذا لا ينكر عليه. والنصوص كثيرة في شأن مخالفة أهل الكتاب. ولماذا نخالفهم؟ لأننا أمة محترمة لها شخصية لها هوية تنتمي إلى دين عظيم لم يعبث به عابث لم تنله أيد المحرفين، أمة وسط، أمة شهادتها مقبولة عند الله على كل الأمم. فلا نوافق أهل الكتاب بل نخالفهم دائما وأبدا إلا فيما وافقونا من الحق الذي نحن عليه. فلو قال قائل منهم مثلا إن إبراهيم من أنبياء الله نقول صدقت، إن موسى من أنبياء الله صدقت، إن المسيح هو ابن الله كذبت، فنوافقهم في الحق الذي وافقونا عليه وما سوى ذلك نخالفهم مخالفة دائمة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة اتصال من الجزائر بس الصوت مش سامعه. السلام عليكم. اتفضل يا رضوان. الصوت مش واصل يا إخوان أنا آسف. شكرا جزيلا. طيب كذلك من فوائد صيام يوم عاشوراء، طيب من فوائد صيام يوم عاشوراء درس الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وهذه العقيدة تظهر بجلاء عند المسلمين من المصريين في يوم عاشوراء. يوم عاشوراء ده اليوم اللي ربنا أهلك فيه فرعون، فرعون ده مصري، وجنود فرعون ومصري جنوده، ونجى فيه موسى الإسرائيلي عليه السلام سيدنا موسى ومن معه من بني إسرائيل. سبحان الله، يوم عاشوراء يوم أهلك الله فيه فرعون المصري ونجى فيه موسى عليه السلام الإسرائيلي، ومع ذلك نحن كمصريين نصومه شكرا لله عز وجل لأنه أهلك فرعون المشرك ونجى نبيه موسى الموحد. أيوة الدرس هنا نستنبطه من كلام نبينا فيما رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس قال رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. أنت كمسلم ولاؤك لمن؟ للمسلم الصالح، وبغضك لمن؟ لكل من حارب الله، لكل من حارب كتاب الله، لكل من حارب سنة رسول الله. أبغضه، كرهه عبادة. أوثق عرى الإيمان الحب في الله، البغض في الله. فأي مسلم راكع ساجد ذاكر صالح أنا أحبه وأفديه بروحي ولو كانت الصين، وأي إنسان فاجر فاسق يحارب دين الله يشرك بالله يكفر بالله، هذا أكرهه ولو كان أخي ابن أبي وأمي. فولاؤنا لله، حبنا لله، بغضنا لمن عصى الله، عداؤنا لمن حارب الله، هذا دين. وعقيدة الولاء والبراء تظهر بجلاء عندنا كمصريين مسلمين في يوم عاشوراء نصومه، مع أن يوم هلك فرعون المصري ونجاة موسى عليه السلام الإسرائيلي. ولاؤنا لموسى عليه السلام لأنه موحد يحبه، ونبغض فرعون لأنه كافر كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى نكرهه. هذا درس أيضا لا يفوت. من الأخطاء الشائعة في يوم عاشوراء أحاديث كثيرة مكذوبة، يقول لك يوم عاشوراء هو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي، هو اليوم الذي تاب الله فيه على آدم، هو اليوم الذي رفع الله فيه عيسى إلى السماء، هو اليوم الذي أخرج الله فيه يونس بن متى من بطن الحوت، هو اليوم الذي شفى الله فيه أيوب، هو اليوم الذي حتى بعض المغفلين قالوا هو اليوم الذي فد الله فيه إسماعيل بذبح عظيم. ونسي هذا المغفل الغافل إن اليوم اللي ربنا فد فيه إسماعيل بذبح عظيم يوم 10 من ذي الحجة. لكن يلا يلا كل حال كله يوم عاشوراء، كل هذا كذب. عرفنا أن عاشوراء يوم أنقذ الله فيه موسى عليه السلام ومن معه، وأغرق فرعون ومن معه، فصامه موسى شكرا لله، فصامه النبي وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. برضو من أخطأنا أن النواصب أو الناس اللي تفعل هذا بجهل، يوم عاشوراء يجيب بقى بطة شوية شرب ولك موسم، نحن أمنا بتجيد التدين عن طريق المعدة، أي حاجة فتة ولحمة موسم. لا، يوم عاشوراء يوم عادي خالص، لو أنت فعدتك على طول بتاكل لحم وكده عادي، فعدتك يوم عادي كسائر الأيام بنصومه بس بس، لا نخصه باغتسال ولا باكتحال ولا بثياب معينة ولا بطيب معين ولا بطعام معين، يوم عادي. تجد في بعض الريف بعض الناس الطيبين بجهل يجيب لك طبق كده فيه قمح ولبن يقول لك دي عاشوراء، ايه يقول لك كده مهلبية وقمح، يقول لك هي دي عاشوراء بقى، ما هي دي عاشوراء اللي شيخ بقاله ساعة بيخطب على المنبر عشانها دي عاشوراء. ما هي أمة بقول لك لخصت عاشوراء في طبق، أمة تجيد التدين عن طريق المعدة، هذا من فعل النواصب أعداء الحسين فلا تصنعوا، إنما هو يوم كسائر الأيام يا عباد الله. طيب أخويا بيسألني بيقول لي، لأن المخرج بيقول لي فضل 5 دقائق والوقت عدى بسرعة والله، بيقول لي أنا هاخد طفل أتبناه، هل أسميه باسمي؟ التبني حرام يا عبد الله، ونزلت فيه آيات تحرمه، لا تعطيه اسمك لأنك بذلك ستحل له حراما وتحرم عليه حلالا، مكتوب باسمك يعني ياخد من الورث وليس له حق فيه، مكتوب باسمك يعني بنتك مش هينفع تجوزها كده حرمت عليه الحلال، مكتوب باسمك يعني ينفع يخلو بأمك وخالتك واختك ودول محرمات عليه، يعني دول عفوا لست من المحرمات عليه، فانت بالتبني حرمت حلال واحلت حرام، لكن اكفله اديله اسم وهمي كده واكفله، اصرف عليه وربيه وعلمه وجوزه لما يكبر ماشي، يبقى دي كفالة لطفل نعتبره يتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها يعني الوسطى، إنما لا اسم ولا ميراث. بيقول لي أنا من الجزائر وعندنا الناس بتخش في الصلاة يقول كده الله أكبر وحملات الإيدين، بيحطش اليمنى على اليسرى على الصدر، ويقولك أصل أنا ملكي. والله العظيم هؤلاء كذبوا حتى على مالك. يا أخوانا روى مالك في الموطأ، الإمام مالك نفسه روى في الموطأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة كده. وفي حديث وائل بن حجر قال: قلت لأنظرن كيف يصلي رسول الله، قال: فرأيته وضع اليمنى على ظهر اليسرى والرسغ والساعد على صدره في الصلاة كده. وبعدين الإمام مالك كان بينزل يديه ليه؟ كانت مشلولة. وهذا ذكره صاحب الدين الخالص في الجزء الثاني. أفتى مالك بفتوى لم تعجب ولي الأمر أبو جعفر المنصور، فجلده لحد ما شلله إيديه، فمش قادر يحط يمين على شمال، مش قادر. إنما هو في كتابي فقهه في موطئه قال حط اليد اليمين على الشمال، ده أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أظن كده يعني نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. صوموا غدا وصوموا يوم الاثنين سنة، والثلاث والأربع والخميس 13 و14 و15 ثلاث أيام الأيام القمرية صوموها، يعني عايزين ده أسبوع الصيام، يبقى صمنا الحمد لله. صمنا اليوم وهنصوم غدا وبعد الغد ولحد 13 و14 و15 يجعلوه أسبوع الصيام. بارك الله فيكم، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتمونا خطواتنا نحو الزنا، علماؤنا قصر لنا طول الزمان، وبنوا لنا أمجادنا بمدادهم الحق بارك علماؤنا قصر لنا طول الزمان، ختموا لنا خطواتنا نحو الجنان.